سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه أعمالنا وآمالنا فابتدئنا نسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت أنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك اللهم أكرم وجوهنا بعظيم غفرانك ويسر لنا طريق جنانك وقنا حر قبورنا ونارك إلهنا عمنا في هذه الليلة بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا العفو والصفح والغفران يا رحيم يا رحمن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا من تعلم ضمائر الصامتين ويا من تملك حوائج السائلين يا الله يا الله اقض في هذه الليلة المرجوة حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا وحقق أمنياتنا وتقبل نياتنا وأصلح أحوالنا اهدنا واهد والدينا واهد زوجاتنا وذرياتنا أمنا مما يخيفنا يا ربنا مما يخيفنا اللهم ارزقنا أمنا وسعادة وهدوءا وسكينة وراحة وانشراحا تملأ بها قلوبنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجمعنا بهم يا ربنا في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين